لله الذي فضل الأشياء بعضها على بعض وجعل بين أفرادها من تفاوت الفضل كما بين علو السماء وبسط الأرض. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم محسنًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وقولوا قولًا سديدًا ووحدوه وكونوا له بحق عبيدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واغتنموا سعة أعمالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، فقد أطلبكم عشر مباركات أقسم الله بهن وسماهن الأيام المعلومات. فقال تعالى: والفجر وليال عشر. وقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة العمل فيهن فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فمن أفضل أيام العام في نهاره وليله العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة. ومن جملة هذا العمل الصالح العمل المعتاد فيهن بكرة وعشيا وصباحا ومساء وليلا ونهارا كالصلوات الخمس المكتوبات وأنواع النوافل من السنن الرواتب وصلاة الضحى والوتر وقيام الليل. ومن آثاره الأعمال التي خُصَّت بها هذه الأيام، ورأسها ومقدمها حج بيت الله الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها صيام يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومنها الأضحية، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون امتثالاً لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. وأعلاها أن يباشر المضحي ذبحها بيده، فإن لم يتمكن من مباشرتها بالذبح كان حاضراً شاهداً ذبحها، فإن لم يمكن ذلك ذبحت بالبلد الذي هو فيه. فإن المقصود من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة الدم. ومن جملتها ذكر الله وتعظيمه في أيام العشر بتكبيره وتحميده وتهليله، بأن يقول العبد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يكون تكبيرًا مطلقًا في كل وقت في أيام العشر، ثم يكون مقيدًا أيضًا في أدبار الصلوات المكتوبات من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر. فهؤلاء من جملة ما يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدى إلى الطاعات وحبب إلى فعل الحسنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بشكره، وإن من شكره العمل له بالصالحات. قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أي اعلموا أيتها الذرية الباقية أن أباكم نوحا عليه الصلاة والسلام نال تلك المرتبة العلية بشكره لله تعالى. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وإن من شكر الله اغتنام مواسم الخير والبركات التي يمن بها علينا رب الأرض والسماوات بأن يجتهد العبد بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فاعملوا أيها المؤمنون شكرا بإنفاق أوقاتكم في هذه الأيام المقبلات بالأعمال الصالحات المقربات إلى الله. اللهم آت نفوسنا تقواها، تزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. وأقم الصلاة.